إنا نتباشر بهذا مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسخ. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي نقله عن بعض الفقهاء الذين كانوا يحاصرون الروم، قالوا: كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاثة حتى نكاد نيأس من فتحه، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سقط الحصن. يقول: فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. يعني واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام فقلوبنا ملأ من الغيظ، كيف يسبونه؟ ولكن كنا بنقول: ما تسبوا بقى، سبوا عشان الحصن يقع. يعني نتباشر بالسب، اول ما يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام نقول فورك، ولما ما يسبوش نقول هم ما يسبوش ليه؟ ما يسبوا بقى، خلينا نفتح الحصن نشوف. يقول الكلام بتاعه الجميل، يقول: كنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. هذا الذي يجري، لا اقول يشبه سب النبي، في سب للنبي صريح. لما يطلع هؤلاء يتكلموا هذا الكلام، ده مش سب للنبي عليه الصلاه والسلام وسب للصحابه، ماذا تفعل؟ انا نتباشر بهذا. امتلاء قلوبنا غيظا مما نسخ. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.